وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 32 من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز وبدعها، ووصلنا إلى الفصل 18، ما وهو الفصل الأخير من الكتاب على فكرة، بس طويل شوي. الفصل الأخير 18، ما يحرم عند القبور، الأشياء المحرمة عند القبور، وللأسف كثير من الناس يرتكبونها. قال: المسألة 125، ويحرم عند القبور ما يأتي، يحرم عند القبور ما يأتي: الذبح والنحر، لقول عليه الصلاة والسلام: لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق بن همام: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. بعض الناس حينما يموت لهم عزيز يأتون عند القبر فيذبحون بقرة أو شاة أو غير ذلك. هذا الأمر من أعمال الجاهلية، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عقر في الإسلام. العقر اللي هو إيه؟ العقر اللي هو النحر، تمام. ويقولون إن صاحب القبر كان يقوم بعقر الأبقار للأضياف أيام حياته، أو الجمال، النحر للجمال والذبح للبقر وللشياء، فيقولون إن صاحب القبر كان مضيافا فكان يذبح للأضياف أيام حياته فنكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته. وأصل العقر، كلمة العقر، ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم، ضرب الإيه؟ القوائم نفسها، هذا هو العقر في لغة العرب كما قال ابن الأثير في النهاية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام، يعني لا ذبح ولا نحر عند القبور. فقال عبد الرزاق: طبعا الحديث بيقول لا عقر في الإسلام، فما معناه؟ نرجع للسلف، هم الذين يعلمون تفسير الحديث. يعني لما تيجي تقول انت لا عقر في الإسلام هتحتار، طب ايه معناه؟ يعني ايه لا عقر في الإسلام؟ لا ضرب لقوائم البعير أو الشياه، يعني قد تفهم انه لا ذبح إلا من الرقبة ولا يجوز قطع القوائم، هذا هو الذي نذهب إليه. لكن عبد الرزاق هو الراوي، عبد الرزاق بن همام شيخ الإمام أحمد، يقول: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، فجاء النهي عن ذلك. واخدين بالكم؟ أخرجه أبو داود، وقول عبد الرزاق له، يعني أبو داود أخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول عبد الرزاق له وهو في مصنفه، والبيهقي وأحمد وإسناد صحيح على شرط الشيخين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء، هنقرأ كلام منسوب لابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، لكن أنا كنت أظن أن الشيخ الألباني اختصره اختصارا مخلا، لأني لما رجعت إلى كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في طبعتيه، طبعة الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه للطبعة الأولى، وطبعة الدكتور ناصر العقل التي كانت رسالة دكتوراه، فوجدت النص مختلفا عن هنا لأن هنا في خلل. لكن لما رجعت إلى نسخة المكتب الإسلامي اللي هي قبل مكتبة دار المعارف، اكتشفت أن في سقط هنا أخل بالكلام، لأن الكلام في نسخة المكتب الإسلامي كان في الحاشية، فلما نقله الذي قام بصف الكتاب في دار المعارف للأسف أخل بالكلام. نقرأ الكلام بيقوله. قال شيخ الإسلام في الاقتضاء: وأما الذبح هناك، يعني عند القبور، فمنهي عنه مطلقا، منهي عن الذبح عند القبور مطلقا، ذكره أصحابنا، ابن تيمية لما يقول أصحابنا يقصد من؟ الحنابلة، قال ذكره أصحابنا وغيرهم لهذا الحديث. قال أحمد في رواية المروزي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكره أبو عبد الله أكل لحمه. واضح الكلام كده؟ الكلام كده متعب مش كده ولا لا؟ مش موجود عندكم كده ولا لا؟ مين عنده نسخة مختلفة عما أقرأ؟ نفس الكلام ده اللي موجود؟ طب أما رجعنا بقى لأصل الكتاب ولنسخة مكتبة المكتب الإسلامي وجدنا النص صحيحا هكذا. قال وأما الذبح هناك يعني عند القبر فمنهي عنه مطلقا، ذكره أصحابنا وغيرهم لما روي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام، رواه أحمد وأبو داود. وزاد قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. تمام، ممكن نقول كلمة لهذا الحديث واختصار من الشيخ الألباني تفيد ما سبق، واضح كده يبقى ماشي. لكن بعد كده في الكلام قال أحمد، قال أحمد في رواية المروزي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عقر في، عندك هنا عن ذلك، لا خطأ، الصواب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام، كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا على قبره، ده كلام الإمام أحمد، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. تمام، وكره أبو عبد الله بقى، يبقى شفت بقى السقط ده كله بعد كده بقى نرجع للكتاب، يبقى الكتاب وكره أبو عبد الله أكل لحمه، كان يمتنع عن أكل ما يذبح، عن أكل لحم ما يذبح على القبر. قال أصحابنا وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوي، البعض يقومون زي ما بيعملوا مسألة الشريك والقرصة والكحك والأشياء التي توزع عند القبر، ويقول لك إيه رحمة، مش كده ولا إيه رحمة ونور عندنا في القبور تعرفوش الكلام ده، انتوا جايين منين؟ عندنا الكلام ده موجود على القبور مش كده ولا لا؟ نعم. وقال النووي في المجموع وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث أنس هذا، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، يعني الإمام النووي يعتبر ذلك مذموم لأن الحديث نهى عن ذلك. قال الألباني قلت وهذا إذا كان الذبح هنا لله تعالى، يعني لو الذبح لله حرام ومذموم، طيب لو كان الذبح لغير الله يبقى ايه؟ شرك، شرك اكبر. قال وهذا اذا كان الذبح هناك لله تعالى، واما اذا كان لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح واكله حرام وفسق، كما قال تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وانه أي الذي لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أي والحال أنه كذلك أي فسق بأن ذبح لغير الله، إذ هذا هو الفسق هنا كما ذكره الله تعالى بقوله أو فسقا في سورة الأنعام قل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه أي لحم الخنزير إيه؟ فإنه رجس، أو يبقى فإنه رجس دي جملة معترضة جاءت بعد إيه؟ لحم الخنزير، هيجي بقى يعطف على لحم الخنزير ويقول إيه؟ أو فسقا أهل لغير الله به، يبقى الفسق الذي أهل لغير الله به، فما أهل به لغير الله كان فسقا ولا يجوز أكل. ولذلك لو قال لك إيه؟ عجل البدوي أو عجل السيدة أو المذبوح في مولد السيدة أو مذبوح في مولد البدوي كل ذلك فسق أهل لغير الله به فلا يجوز أكله، ده لو ذبح لله، لو ذبح لله يبقى بدعة ولا يجوز أكله مش كده ولا لا؟ طيب لو ذبح لغير الله بقى لصاحب القبر يبقى ده الشرك بقى والعياذ بالله، صاحبه يصبح كافرا إن لم تكن قد أقيمت عليه الحجة، يصبح كافرا أو مشركا شركا أكبر إن كان قد أقيمت عليه الحجة الرسالية. تمام، ولكن طبعا حكم العذر بالجهل إيه؟ قائم وموجود ومحرر ومحقق عند أهل الحق إن شاء الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. وفي رواية: ملعون من ذبح لغير الله. طبعا الملعون الذي لعنه الله، لأن لو أحد من الناس لعن أحدا ولم يلعنه الله فهذه اللعنة لم تصب محلا، تمام؟ يعني لو واحد لعن إنسانا لا يجوز، ولعن المؤمن كقتله. ولكن لما يكون اللعنة من الله فأولئك عليهم لعنات الله والملائكة والناس أجمعين. فلعنة الإنسان لا تكون صائبة إلا إن كانت تابعة للعنة من؟ للعنة رب العالمين سبحانه وتعالى. أخرجه أحمد بسند حسن عن ابن عباس ومسلم، يعني مسلم أيضا أخرجه عن ابن عباس عن علي، يبقى أخرجه أحمد بسند حسن عن ابن عباس ومسلم، يعني أخرجه مسلم عن علي نحوه. ثم قال رفعها، يبقى أول حاجة قال ما يحرم عند القبور الذبح والنحر، ده رقم واحد، وأتى بالأدلة. ثم سيذكر خمسة أشياء ويأتي بالأدلة عليها مع بعضها، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال رفعها زيادة على التراب الخارجي منها. فاكرين لما كنا بنتكلم عن الدفن، قلنا إن الإنسان لما بيحفر بيبقى الحفر هذا الذي حدث ستوضع يوضع الجثمان مكانه، فالجثمان لما سيوضع في الأرض في اللحد سيكون هناك تراب شغل مكان تراب، مش كده ولا لا؟ ولا هنفتح اللحد نلاقيه مفرغ؟ ابدا، نلاقيه في تراب، فسنحفر التراب، فهذا التراب لابد ان يزيد. فان قمنا بدفنه ما الذي سيحدث؟ سنجد تراب زائد. يعني انت حتى هذا الكلام معروف، يعني مساله فيزيقيه ولا ايه؟ معروفه يعني انت لو حفرت ووضعت ماسوره في الارض، ما كانت الماسوره دي توضع في الارض مكانها تراب هيطلع بره، مش كده ولا لا؟ فالتراب الذي خرج في مقابل الجثمان سيكون مرتفعا. هل ناخذه ونلقيه في مكان اخر؟ لا، نضعه ونرفعه عن الارض مسنما. مسنما زي ايه؟ سنام الجمل، يعني مهرما كهرم كده. ليه؟ حتى يعرف ان هذا قبر فلا يمتهن، لان قبر المسلم لابد ان يكون له حرمه. فقال رفعها زياده على التراب الخارجي منها. فلو زدنا القبر زياده كما يصنع ويقال عليه الشاهد فهذا بدعه ولا يجوز. فرفعها زيادة على التراب الخارجي منها هذا لا يجوز. ثلاثة، طليها بالكلس، الكلس اللي هو الجير للتزيين، يعني طليها بالكلس، بالكلس هكذا مضبوطة بكسر الكاف وتسكين اللام، الكلس واخدين بالكم، وهو القص بكسر الجيم اللي هو أيضا الجير. قال طليها بالكلس ونحوه أو الجبس وما شاكل ذلك. يعني من الممكن أن يقوم مثلا لا هنا جير دخن قديما، من الممكن أن يصنع عليها شيء من اللي بيقال عليها الفرم الجبس، يعمل لها فرمة جبس أو شيء من هذا القبيل. وربما صنعها من الحجر ويأتون بحجر ويصنع شاهد وما شارك ذا. أو لو كان بقى المسألة يعني إيه البشوات وقصور مدافن البشوات فيها رخام، يعني لو رحت بقى رأيت مثلا إلى أسرة محمد علي، مدفن أسرة محمد علي اللي بيتقال عليه حوش الباشا في الإمام الشافعي، تروح تدخل بقى بسم الله ما شاء الله، يعني أشياء ثمينة جدا جدا جدا، أشياء يعني لا تقدر بثمن، لا تقدر بثمن على الإطلاق، واخدين بالكم؟ ويغطى بقى برخام حاجة رهيبة ومرتفعات ومشاكل زي هذه. الأمور تقليد لليهود، مقابر اليهود اللي عندنا في البساتين دي كانت متغطية بأنواع من الرخام الغالي الإيطالي، طبعا اتحلقت، الجماعة بتوع البساتين حلقوها فخدوا كل الرخام اللي على الوش ده كله صبوا الحجر لليهود. يعني مش شفتش حد عمل في اليهود البهدلة دي إلا المصريين، وجم في الآخر بيطالبوا له عايزين حقنا. قال لهم حقكم إيه بقى؟ خلاص أنا هنجيب لكم الحاجات دي منين يعني؟ تاخدت إيه؟ اتحلقت، تعدى عليها كده تلاقي ايه؟ سبحان الله. فبشره بالنار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن واحد يقول لك ايه، طب يجوز ولا لا يجوز؟ مش من وجدنا دي بقى، احنا بس كده ايه جبناها على الماشي واحنا ماشيين. فقال طليها بالكلس ونحوي، الكتابة عليها أربعة، الكتابة عليها الكتابة، وهيتكلم عن الكتابة وجواز ماذا يجوز في الكتابة انه يكتب اسمه او شيء حتى يعرف سيأتي. خمسة البناء عليها، ستة يبقى طليها رقم ثلاثة لكن البناء رقم خمسة، ستة القعود عليها. يبقى الامور الخمسة هذه قال وفي ذلك احاديث. الاول عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر، التجصيص اللي هو ان يدهم بالجص، والجص هو الايه الجير، تمام؟ انتوا عارفين الجير ايه؟ هو حجر جيري بيطفأ بالماء فيخرج شبه يعني سخونة عالية جدا، لو وضع فيها شيء يحترق من شدة السخونة، ثم يصبح بعد ذلك مادة كالدقيق، هذه المادة توضع في الماء فتختلط به فتجعل لونه كاللبن فيدهن به الحوائط، وكانوا يقومون بدهن الحوائط قديما بالجير، وإن وضع فيه بعض الألوان يعطيك لون أزرق، لون أحمر، لون أصفر وهكذا، لكن كانوا يدينون قبل الزيت، يعني قبل أن يقوم الناس بدهن البيوت بالزيت، ده يعتبر طرف جديد، كان قبل ذلك بتدهن البيوت بالإيه؟ بالجير، هو جير، جير بيتطفى وبعد ما بيتطفى بيصبح مادة كالدقيق، ولكنه لا يتماسك كالأسمنت أو الجبس، فيوضع في الماء ويخلط ويقلب، يبقى عامل زي السحلب كده، ولو فمن الممكن أن يدهن به. كانوا حتى يدينون السقف منه، ثم الحوائط يضعوا بقى ايه الوان اخرى ويقومون بدهنها، فيصبح السقف ابيض والحوائط حسب اللون اللي طبعا الاخواننا القدامى راوا مثل هذه الامور، وربما كانت موجوده الى الان في القرى، لسه بقى ما دخلهمش يقول لك ده احنا بيضنا بالزيت، دي بقى جديد يعني ايه، كان ده شيء من ايه بدايه دخول المصريين في عصور الايه الطرف، ده مدهونه بالزيت، واخدين بالكم الزيت. الامور طبعا تغيرت الان، وبعد كده بقى في ورق حائط وكلام زي كده، برضه كل يومين حاجه جديده. فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر، ان يدهن بالجير، وان يقعد عليه، لان التجصيص اذا دهن به دل ذلك على ايه التزيين، والقبور لا تزين، هذه الامور المفروض ندخل القبور نتذكر الاخره، فلا نتذكر في بعض القبور لو دخلتها لا تذكرك الاخره، يعني بعض الناس يقول لك ايه نحن سنذهب لزياره قبر السيده زينب او قبر الحسين، تقول له ليه لا يجوز هذه الامور فيه، يقول لك يا اخي لتذكر الاخره، اي اخره اللي تتذكرها هناك حينما تذهب، ده انت هتروح تلاقي حرير بسم الله ما شاء الله وثريات ذهب، انت مش هتشوف ايه الجمال ده، حطه فين بقى تذكر الاخرة، هو انت هتسطر تراب اصلا وتجد روائح بسم الله ما شاء الله، صبحك عينك بقى تزغلل على الفلوس اللي مرمية، كل واحد رامي فلوس رامي فلوس، ولذلك عمر علماء السوء ما يقولوا ان هذا لا يجوز، لان هذه الفلوس وصناديق النذور، كما قال حافظ الشاعر، لا مش شوقي، حافظ ابراهيم، قال احياء يا من الملك، احياؤنا لا يرزقون بدرهم وبالف الف ترزق الاموات، من لي بحظ النائمين بحفره قامت على اعقابها على اعتابها الصلوات. تخيل لما شاعر النيل يضج من هذه الاموال الملقاه في البدوي، وتكلم عن قبر البدوي والسيده، تكلم عن هؤلاء في قصيده طويله اقرؤوها، امواتنا احياؤنا لا يرزقون بدرهم وبالف الف ترزق الاموات، من لي بحظ النائمين بحفره قامت على اعتابها الصلوات. فمش هيجي حد يقول لك تيجي تقول لهم هذا حرام وهذا لا يجوز، يرد هيقول لك الاموال وفي نسب، النسبه بقى لامام المسجد ونسبه لمفتش المنطقه ونسبه بقى مش عارف، اوه شغل كبير قوي، من سيفرط في هذه الاموال. طبعا احنا ما نقول كلام ده نبقى متطرفين. والحمد لله جاءنا الدكتور حمدي زقزوق وزير الاوقاف الاسبق واصدر فتوى بان التبرع لصناديق النزور لا يجوز شرعا. قال ذلك وزير الاوقاف الاسبق الدكتور حمدي زقزوق. نسال الله ان يعين القائمين الان ويخرجوا فتوى مماثله. ولكن لهذه الامور حتى لما حمدي زقزوق اصدر الفتوى يعني ما طبقت في هذه المساجد مع انه وزير الاوقاف، لكن هيعمل ايه الرجل يعني؟ ما علينا. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه او يزاد عليه او يزاد عليه او يكتب عليه. كل ده دليل على ما سبق، اخرجه مسلم وابو داود والنسائي والترمذي وصححه الترمذي والحاكم والبيهقي واحمد. والزيادتان يزاد عليه او يكتب عليه، والزيادتان لابي داود والنسائي وللبيهقي الاولى او يزاد عليه، والثانيه عند، خلي بالكم الاسلوب ده في التخريج ده اسلوب اخترعه الشيخ الالباني في مساله الزيادات وضم الزيادات وتخريج الزيادات بهذا الاسلوب، هذا الشيخ الالباني هو الذي اول من فعله، ومن يفعله بعض الالباني على الامام الالباني في هذا. قال والثانية أي الزيادة الثانية عند الترمذي والحاكم وصحح إسنادها ووافقه الذهبي وأعلها المنذري وغيره بالانقطاع بين سليمان بن موسى وجابر، لكن هذا بالنظر لطريق أبي داود وغيره، وإلا فقد أخرجها الحاكم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وهذا سند على شرط مسلم. يبقى الإمام الحاكم أخرجها من الطريق الأخرى عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، لكن عندي ابن جريج مدلس وأبو الزبير مدلس. فقال الشيخ الألباني وهذا سند على شرط مسلم، وقد صرح ابن جريج عنده، أعني مسلما في رواية، بسماعيه من أبي الزبير، يعني ثبت عند مسلم في رواية أن ابن جريج قد ثبت سماعه من أبي الزبير. قال وهذا أي أبو الزبير، كلمة هذا تعود على أبي الزبير من جابر، يبقى ثبت سماع ابن جريج من أبي الزبير وثبت سماع أبي الزبير من جابر، فزال بذلك شبهة تدليسهما لأنهما مدلسان. فزال، واضح الكلام ولا؟ نعم. قال ومن هذا الوجه جاءت الرواية الأولى عند من ذكرنا، قلت كلمة الرواية هي خطأ، ومن هذا الوجه جاءت الزيادة الأولى عند من ذكرنا، تمام كده؟ تمام؟ ولذلك جاء في نسخة المكتب الإسلامي بحذفها، فقال ومن هذا الوجه جاءت الأولى، فكلمة الرواية بمعنى هذا خطأ، الصواب في كلمة الرواية إيه؟ الزيادة وليست الرواية. قال وقال النووي رحمة الله عليه وإسنادها صحيح، ثم استدل بها على أنه يستحب ألا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه. يبقى إسنادها صحيح، الزيادة الأولى، الزيادة الأولى ليه أو يزاد عليه، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال النووي وإسنادها أي الزيادة الأولى، ثم استدل بها على أنه يستحب ألا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه. يعني مثلا أنت أخرجت كمية من التراب تضعها ولا يجوز لك أن تأتي بغيرها زيادة عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يزاد عليه، أو يزاد على التراب الذي خرج من مقابل الجثمان. قال وقال قال الشافعي فإن زاد فلا بأس، يعني لو زود فلا بأس. قال أصحابنا معناه أنه ليس بمكروه. قال الألباني قلت هذا خلاف ظاهر النهي، فإن الأصل فيه التحريم، فالحق ما قاله ابن حزم في المحلى، ولا يحل أن يبنى القبر ولا أن يجصص ولا أن يزاد على ترابه شيء ويهدم كل ذلك. طبعا يهدم كل ذلك لمن في يده سلطة الهدم. في بعض الشباب يقرأ هذا الكلام يروح على أي القبور ويكسر، ينفع؟ هذه الأمور لا يجوز فيها إلا أن تنفذ أنت فيما تملك، فقبر الأسرة إن كان الأمر في ملكك تنفذ فيه السنة، تنفذ أنت السنة، ولكن قبور الناس لا تستطيع أنت أن تعتدي عليها، وإن كانت فيها مخالفات لا يجوز، وإنما هذه الأمور ننصح بها، ولكن الذي في يده سلطة الهدم وما شاكل ذلك وينبغي عليه أن يفعل من؟ ولي أمر المسلمين. هذه الأمور لأولياء الأمور. لأن بعض الناس يقول لك ما العلماء بيقولوا يهدم، نقول وهل هدم العلماء شيئا؟ يعني على سبيل المثال، هل القبور التي أفتى العلماء بهدمها والقباب التي أفتى العلماء بهدمها، هل وجدتم عالما من أهل العلم من السابقين هدم شيئا من هذه القباب وهي مبنية؟ وعين احنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا فوجدناها مبنية منذ قرون، هل جرؤ عالم من العلماء لم يفعلوا؟ لأن العلماء يعلمون، مع أن العلماء أفتوا بهدمها، ولكن من الذي عليه أن ينفذ؟ من في يده سلطة التنفيذ؟ العالم يفتي، كما نقول مثلا على سبيل المثال فلان ارتد، وينبغي على أولياء الأمور أن يستتيبوه، فإن لم يرجع أقاموا عليه حد الردة. من الذي يقيم حد الردة؟ أولياء الأمور. الزاني على أولياء الأمور أن يقيموا الحد، السارق. لكن هذه الأمور ليست من سلطة العلماء. هناك فرق بين العالم الذي يعلم ويوضح ويبين، أما الحاكم فهو الذي عليه أن ينفذ، وهو الذي سيسأل أمام الله تعالى إن قصر في تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. واخدين بالكم؟ وهذا الأمر ليس لجيلنا وحده. يعني هذه الأمور لما تيجي تنظر أنت إلى المخالفات، هل هذه المخالفات قام حكام عصرنا أو أهل زماننا ببنائها؟ أبدا. هذه الأمور في كل بلاد المسلمين ورثناها قرونا متطاولة ومتداولة. واخدين بالكم؟ قرون، منذ قرون. ماذا فعل العلماء؟ بيّنوا وسكتوا، لأن هذه الأمور من سلطان ومن سلطة ولي الأمر. واضح يا إخوانا؟ لأن البعض للأسف لا يفهم مثل هذه الأمور، ويخرج لك أقول علي أقول قال علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا كسرته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. علي يقول وهو ولي أمر المسلمين، ويقول لمن يقول له ألا أبعثك، سيبعثه لتنفيذ، فهو رجل سينفذ أمر ولي الأمر، أما أنت فلم يبعثك علي ولا غير علي. واخدين بالكم ولا لا؟ فعلي يقول ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الرسول بعث عليا، والرسول في يده السلطان، وبعث عليا فأصبح عليا مفوضا بأمر السلطان، ثم علي يفوض غيره حينما أصبح ولي أمر المسلمين لتنفيذ هذه الأمور. لكن للأسف بعض الناس يخلط، لا يعرف بين ما ينبغي أن يكون لأولياء الأمور وما ينبغي أن يكون لعامة الناس، فيفسد فسادا عريضا سلمنا الله وإياه. وهناك أمور حتى أولياء الأمور يخشون من تنفيذها أحيانا حتى لا تنقلب عليهم العامة. يعني العامة أحيانا، أسألكم سؤال الآن، تخيلوا الآن كل العلماء يقولون إن مسألة القبور والمساجد اللي فيها قبور وكذا وكذا هذه لا تجوز في شرع الله. تخيلوا لو الرئيس السيسي قد قرر أن يفعل هذا، هتلاقي الإخوان قلبوا عليه الدنيا وقالوا لك بيهدم المساجد، واخدين بالكم ولا لأ، وبيعتدي على أولياء الله الصالحين، ويصبح هذا لأنه بيحارب الدين، ويصبح ذلك، وتجد الأمر يستغل أسوأ الاستغلال لتأليب الناس على أولياء الأمور، حتى وإن كان الرجل سيفعل خيرا أو سيفعل صوابا، لأن هناك أناس يعني ينتظرون أي شيء من أجل أن يسعوا إلى هدم البلاد وتأليب العباد على بعضهم البعض وعلى ولاة أمورهم. نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. أسمع أمين كده. قال ولا يحل أن يبنى القبر ولا أن يقصص ولا أن يزاد على ترابه شيء ويهدم كل ذلك، وهو ظاهر قول الإمام أحمد. فقال أبو داود في المسائل سمعت أحمد قال لا يزاد على القبر من تراب غيره إلا أن يسوى بالأرض فلا يعرف، فكأنه رخص. إزاك يعني لو سوي القبر وأصبح مستويا بالأرض ولا نعرف أن تحت هذا المكان قبر، فمن الممكن أن يزاد من أجل ماذا؟ أن يعرف أن هذا قبر فيحترم ولا يهن. قال لكن ذكر في الإنصاف عنه الكراهة فقط، يعني تارة قال بالتحريم وتارة قال بالكراهة. قال وقال الإمام محمد في الآثار أخبرنا أبو حنيفة. لما يقولوا قال الإمام محمد في كتاب الآثار واخبرنا ابو حنيفه يعني تلميذ ابو حنيفه يبقى مين؟ محمد بن الحسن الشيباني، وله كتاب اسمه الاثار. فقال الامام محمد بن الحسن الشيباني في الاثار: اخبرنا ابو حنيفه، تعرفين اشهر تلميذين لابي حنيفه من يا اخوانا؟ ابو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. ابو يوسف مش انا، وابو الحسن محمد بن الحسن الشيباني. ومحمد بن الحسن الشيباني راوي للموطأ لمالك، يعني تتلمذ على الامامين، على ابي حنيفه وعلى من؟ وعلى مالك. ومحمد بن الحسن من طبقه من؟ الشافعي. تمام؟ كان من طبقه الامام الشافعي رحمه الله عليهم جميعا. قال: اخبرنا ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم، قال اللي هو النخعي، قال: كان يقال ارفعوا القبر، حماد بن سليمان مش كده؟ كان يقال ارفعوا القبر حتى يعرف انه قبر فلا يوطأ. قال محمد: وبه ناخذ، اي بقول ابراهيم الذي نقله ابو حنيفه. ولا نرى، ده بيقول كده الامام محمد، ولا نرى ان يزاد على ما خرج منه، ونكره ان يجصص او يطين او يجعل عنده مسجدا او علما او يكتب عليه، ويكره الاجر ان يبنى به. الاجر اللي هو ايه؟ الطوب المحروق، الطوب الذي ايه؟ ما هو الطوب اصلا بيتعمل من الطين، لو اتعمل من الطين بس يبقى ايه؟ الطوب النيئ. تمام ولا لا؟ اللي هو اللبن، كما يفعل الفلاحون يقومون ببناء البيوت من الطمي، طين، الطين يقومون بتجميعه على هيئة قوالب، ثم يقومون ببناء حينما يجف يبنون به، فهذا يقال الطوب النيئ أو الني، أو الطوب الإيه؟ اللبن، اللبن. لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصبوا، عمرو بن العاص قال: وصبوا علي اللبن صبا، بعد الدف صبوا علي اللبن صبا، اللي هو الطوب اللبن. الأجر هو اللبن الذي يحرق، اللي هو بيتحول للطوب الاحمر. هو الطوب الاحمر في الاصل معمول من طينه النيل، من طمي النيل، ثم يوضع فيه الافران فيحترق، لما يحترق يبقى جاف وقوي، اللي هو الطوب الاحمر، مش كده؟ ده الاجر، صناعه معروفه. قال: ويكره الاجر ان يبنى به، قيل لانه دخلته النار او يدخله القبر، يعني لا يجوز ان يبنى بالقبر القبر بالاجر، ولا ان يدخل الأجر في داخل القبر. ولا نرى برش الماء عليه بأسا، يعني بعد الدفن نرش عليه الماء، هذا ليس فيه شيء، وهو قول أبي حنيفة. قال الألباني: قلت: ويدل الحديث بمفهومه، الحديث الذي ذكرناه حديث جابر، على جواز رفع القبر، على جواز رفع القبر، لأنه لم ينهى عن رفع القبر. تمام؟ فقال: يدل بمفهومه على جواز رفع القبر بقدر ما يساعد عليه التراب الخارج منه، لأنه طالما قال لا يزاد عليه على التراب الخارج منه، يبقى هنا فهمنا أن التراب الخارج منه إن وضع سيكون مرفوعا عن الأرض بقدره. قال: بقدر التراب الخارج منه، وذلك يكون نحو شبر، يعني هذا أمر حينما نقوم بقياس فعلا لا يزيد عن شبر، فهو موافق للنص المتقدم في المسألة 107. يبقى هذا عن الرفع. قال: وأما التجصيص فهو من الجص، وهو الكلس، والجلس الكلس اللي هو ليه؟ الجير كما قلنا. قال: والمراد الطلي به، يعني الدهان. قال في القاموس: وجصص الإناء ملأه والبناء طلاه بالجص. ولعل النهي عن التجصيص من أجل أنه نوع زينة كما قال بعض المتقدمين. وعليه: فما حكم تطهين القبر؟ الإمام محمد بن الحسن الشيباني قال: ولا يطين، بعد أنه قال ونكره أن يجصص أو يطين، فالتطين إن هو يعني هو التراب يوضع عليه الطين فيطين حتى يتماسك، لأننا لو تركنا التراب ربما جاءت ريح فطيرته، فيطين حتى يصبح ملتصقا بعضه ببعض. فقال: ولعل النهي عن التجصيص من أجل أنه نوع زينة كما قال بعض المتقدمين. وعليه: فما حكم تطين القبر؟ لم يأتي في الحديث، وإنما نهى عنه أبو محمد بن الحسن الشيباني تبعا لأبي حنيفة، قال للعلماء في قولان. الأول الكراهة، نص عليه الإمام محمد فيما نقلته آنفا عنه له محمد بن الحسن، والكراهة عنده للتحريم إذا أطلقت، وبالكراهة قال أبو حفص من الحنابلة كما في الإنصاف. القول الآخر أنه لا بأس به، حكاه أبو داود عن الإمام أحمد وجزم به في الإنصاف، وحكاه الترمذي عن الإمام الشافعي، قال النووي عقب ولم يتعرض جمهور الأصحاب له. فالصحيح أنه لا كراهة فيه كما نص عليه، ولم يرد فيه نهي، فعلا لم يرد فيه نهي. قال الألباني قلت ولعل الصواب التفصيل على نحو ما يأتي، إن كان المقصود من التطهين المحافظة على القبر وبقائه مرفوعا قدر ما سمح به الشرع، وألا تنسفه الرياح ولا تبعثره الأمطار، يعني لما يطين الطين سيجف فيصبح يعني ملموم بعكس التراب ممكن الريح تأخذه. قال فهو جائز بدون شك لأنه يحقق غاية مشروعة. يبقى ما كما قال في القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو المفروض أن يكون مسنما عاليا، فمن الممكن أن تأخذه الريح، فإذا طينا ثبت، فقال حينئذ يستحب. قال فهو جائز بدون شك لأنه يحقق غاية مشروعة. ولعل هذا هو وجه من قال من الحنابلة إنه يستحب، وإن كان المقصود الزينة ونحوها مما لا فائدة فيه فلا يجوز لأنه محدث. أربعة، وأما الكتابة، الكتابة لا تجوز على القبور. قال فظاهر الحديث تحريمها، أي تحريم الكتابة، وهو ظاهر كلام الإمام محمد أي ابن الحسن، وصرح الشافعية والحنابلة بالكراهة فقط. وقال النووي قال أصحابنا وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس أم في غيره فكله مكروه لعموم الحديث، واستثنى بعض العلماء كتابة اسم الميت لا على وجه الزخرفة بل للتعرف قياسا على وضع النبي عليه الصلاة والسلام الحجر على قبر عثمان ابن مظعون كما تقدم في المسألة المشار إليها آنفا. قال الشوكاني وهو من التخصيص بالقياس، وقد قال به الجمهور، لا أنه قياس في مقابلة النص، يعني من الممكن أن يقول أحد هذا قياس في مقابلة النص فلا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة. فقال الإمام الشوكاني لا، هذا ليس من القياس لأن القياس في مقابلة النص مهدر ولا يجوز، لكن قال وهذا من التخصيص بالقياس، وقد قال به الجمهور، لا أنه قياس في مقابلة النص، لأن التخصيص بالقياس هذا كلام اختلف فيه الأصوليون والجمهور على أنه يجوز التخصيص بالقياس، لكن القياس في مقابلة النص لا يجوز أصلا لأنه سيصبح قياسا إيه؟ فاسد لاعتبار، لأن فساد الاعتبار في القياس حينما يكون ماذا؟ مخالفا للنص. قال كما في ضوء النهار كتاب من كتب الزيدية. قال ولكن الشأن في صحة هذا القياس، يعني هو من التخصيص بالقياس، ولكن هل يجوز هذا القياس صحيح ولا لا؟ قال الألباني والذي أراه والله أعلم أن القول بصحة هذا القياس على إطلاقه بعيد، والصواب تقييده بما إذا كان الحجر لا يحقق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر. نقول نعم، ونحن في هذا الزمان أصبح الحجر لا يحقق الغاية، والغاية هي التعرف على القبر. قال ألا وهي التعرف عليه، وذلك بسبب كثرة القبور مثلا وكثرة الأحجار المعروفة، فحينئذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية المذكورة والله أعلم. والله وجدنا بعض الناس يعني يحتاجون من أجل الوصول إلى قبر العائلة إلى أن الأمر يعني يجيبوه على جوجل ولا حاجة، واخدين بالكم ولا لأ؟ لأنه ما يعرفش، أمر صعب جدا. وتدخل القبور أحيانا تجد القبور شكل بعضها، وتبدأ تلف حوالين نفسك وتمكن تعدي على المكان وترجع تاني. هذا أمر يعني كنا ذهبنا مرة لدفن أحد الأقارب، واحد يلف حوالين نفسهم بطريقة غريبة جدا، لأن كل المقابر اللي هي على يمين المتجه ناحية القلعة من طريق الاستراد على اليمين تجد القبور هناك شبه بعضها، القبور اللي هي الحشان المدافن شبه بعضها، ما تبقاش عارف الشوارع تدخل من شارع نفس الشارع كأنك كنت فيه، شكل بعضها كبيرة جدا القرافة هناك، فالأمر بيبقى صعب. فحينئذ تحتاج إلى الكتابة، بل أحيانا بعض الناس يكتب على الحوائط إلى حوش كذا رقم كذا ويعمل لك اتجاه بالسهم علشان الناس ما إيه ما تتعبش. فدي أمور أصبحت للضرورة، واخدين بالكم ولا لا؟ قال: وأما قول الحاكم عقب الحديث وليس العمل عليه، يعني الإمام الحاكم بعد أن ذكر الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبر، قال: ليس العمل عليه، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف. قال: فقد رده الذهبي بقول: ما قلت طائلا، ولا نعلم صحابيا فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم يبلغهم النهي. يعني الإمام الذهبي يريد أن يقول للحاكم: لا تستدل بفعل الناس ولو كانوا علماء، الاستدلال لا يكون إلا بإيه؟ إما بنص شرعي أو بفعل الصحابة، وهؤلاء ليسوا بصحابة، والصحابة لم يفعلوا هذا، بدليل أن مقابر البقيع هكذا تركوها بدون الكتاب عليها. لكن الأمور تطورت والظروف تغيرت، وأصبحت هناك حاجات ظهرت لكثرة أعداد المسلمين في البلاد كثيرة السكان. قال الدليل الأول الحديث حديث جابر، الثاني عن أبي سعيد وهو الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر، أخرجه ابن ماجه بسند رجاله جميعا رجال الصحيح إلا أنه منقطع، فقد قال البوصيري في الزوائد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، القاسم ابن مخيمرة لم يسمع من أبي سعيد. قلت: فقول السندي في حاشية ابن ماجة وفي الزوائد إسناد صحيح ورجاله ثقات وهم لا أدري ممن هو، ورواه أبو يعلى بلفظ نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم، نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله ثقات. قال الألباني: ثم وقفت على إسنادي في مسند أبي يعلى، فإذا هو من طريق القاسم ابن مخيمرة نفسي، لكن بدا لي ألا وجه للانقطاع الذي جزم به البوصيري، فإن مستنده قول ابن معين لم نسمع أنه سمع من أحد من الصحابة، وقد ذكر له في التهذيب رواية عن ابن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وأنه سأل عائشة، وسنة وفاته تؤيد ذلك فرجعه. طب هو ثقة، هو ثقة ويقول إنه سأل عائشة وسنة وفاته تؤيد ذلك، فلماذا نقول إنه منقطع ولم يسمع من أحد من الصحابة؟ واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. قال الحديث الثالث عن أبي الهياج الأسدي، قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعثني، يبقى بعثه، يبقى أصبح مكلفا إياه، فأصبح مكلفا من قبل ولي الأمر الخليفة العام. فقال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا، وفي رواية صورة، في بيت إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم والبيهقي والطيالسي وأحمد من طريق أبي وائل عنه، والطبراني في المعجم الصغير من طريق أبي إسحاق عنه، ولو في مسند الطيالسي رقم 96 وأحمد طريقان آخران عن علي رضي الله عنه. قال الشوكاني رحمة الله عليه في شرح هذا الحديث، قال الشوكاني رحمة الله عليه في شرح هذا الحديث: فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعا كبيرا من غير فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضل، يعني لا نفرق بين مقابر الفضلاء وبين مقابر غير الفضلاء. والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون في محرم، وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة والشافعي ومالك. وفعلا لو ذهبنا لنرى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فإننا سنجد هذه القبور كما قلنا تراب قليل جدا مرتفع بقدر شبر، وهذا أمر يعلمه كل من دخل الحجرة الشريفة، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي دفن فيها جثمانه الشريف وجثمان صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. وكذلك انظروا إلى البقيع الذي دفن فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشوكاني: ومن رفع ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث، يعني النهي، يعني دخولا أوليا القبب، القباب الموجودة فوق القبور، القبب والمشاهد المعمورة على القبور، الشاهد اللي بيصنعوه سواء من خشب أو من غيره، كل ذلك من الرفع المنهي عنه. قال: وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك كما سيأتي. وكم قد نشأ عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام، وعظم ذلك فظنوا أنها، أي أصحاب القبور، أن المشاهد هذه والقباب والموتى، فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا واستغاثوا. وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوا. كان رجلا يعمل مفتيا في الديار المصرية أيام الخديوي، وكان قد عزله الخديوي، عزله، فغضب الرجل وأصبح يدعو عليه على الخديوي، وفي نهاية الأمر كتب خطابا وألقاه للبدوي علشان يتصرف فيه البدوي، شكوى بعتها المفتي في عصر الخديوي للبدوي وألقاها، يعني هذا الكلام يفعله العوام لكن أنا يفعله رجل في درجة الإفتاء. فكان الخديوي متجه إلى الأسكندرية، طبعا كانوا الطريق بقى مشي من الطريق الزراعي، فمر على طنطا فقال لهم: تعالوا لكي نزور قبر السيد البدوي ومسجد السيد البدوي. فذهب إلى هناك فنظر، دخل بقى الخديوي فوجد أوراقا ملقاة، فما قال: ما هذه الأوراق؟ قالوا: هذه أوراق شكاوى للناس أرسل. قال: أتوها وأنا حل للناس مشاكلها، أنا الخديوي، أتولي وأنا حل. فوجد العريضة التي قدمها المفتي في حق الخديوي فنكل به، يعني هو كان قد عزله من مكان وضعه في مكان آخر فنكل به، فقال لك السيد البدوي جاب له مصيبة، يعني هو بعث له رسالة راح، واخدين بالكم حاجة عجيبة، يعني خيال رجل يكون بدرجة الإفتاء وبدلا من أن يدعو ربه سبحانه وتعالى يكتب هو عريضة للبدوي، هذا كلام سبحان الله. فبيقول الإمام الشوكاني رحمة الله عليه: وكم قد نشأ عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، من اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام، وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا واستغاثوا. وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوا، يذبحوا ويعملوا والعياذ بالله وموالد. قال: فإن لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف، لا عالما ولا متعلما ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكا. وقد تورد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا، يعني لو دخل في خصومة يحلف بالله كاذبا فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني، تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق، فجعل والعياذ بالله الحلف بغير الله يعظم أكثر من الحلف بالله سبحانه. وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة. فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين، أي رزق للإسلام، خلي بالكم رزق غير رزق، الرزق معروف لكن رزق يعني إيه؟ مصيبة. ولذلك بعض الناس يقول ربنا الرزاق، هذا خطأ، يقول لك ربنا يرزقني، هذا خطأ، انت بتدعو بمصيبة كده، انت شاخد بالك هتقول يا رب ارزقني، هذا خطأ، انت كده يعني بتقول كلام مش كويس. فرزق غير ايه؟ رزق. وذلك لا تقول عبد الرزاق، تقول عبد الرزاق. واضح؟ فقال: اي رزق للاسلام اشد من الكفر، واي بلاء لهذا الدين اضر عليه من عباده غير الله، واي مصيبه يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبه، واي منكر يجب انكاره ان لم يكن انكار هذا الشرك واجبا. لقد اسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياه لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها اضاءت، ولكن انت تنفخ في رمادي. هكذا يقول الشوكاني رحمه الله عليه. قال الالباني: قلت وللشوكاني رحمه الله تعالى عليه رساله لطيفه نافعه في هذا الباب اسماها شرح الصدور في تحريم رفع القبور، مطبوعة في المجموعة المنيرية. قلت وقد قام بتحقيقها شيخنا الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه قديما. الرابع، الحديث الرابع، عن ثمامة ابن شفي قال: خرجنا مع فضالة ابن عبيد إلى أرض الروم، وكان عاملا لمعاوية على الضرب، وفي رواية غزونا أرض الروم، وعلى ذلك الجيش فضالة ابن عبيد الأنصري. فأصيب ابن عم لنا برودس، رودس جزيرة معروفة جنب جزيرة كريت. فصلى عليه فضالة وقام على حفرتي حتى وراء في، خلي بالكم ناس صحابة مدفونين في هذه الجزر. قال: وقام على حفرته فضالة حتى وراء في قبري، فلما سوينا عليه حفرته قال: أخفوا عنه. وفي الرواية الأخرى: خففوا عنه، يعني قللوا التراب الذي يكون عليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بتسوية القبور. طبعا تسوية القبور ليست تسوية كاملة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمنا بالزيادة حتى تعرف ولا تؤاد. فالمقصود من التسوية أنك لا تزيد على التراب الخارج من القبر. قال: أخرجه أحمد بالروايتين وإسناده حسن، وابن أبي شيبة بالرواية الأخرى، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي من طريق أخرى عن ثمامة نحوه أخصر منه، يعني مختصر، وهو رواية لأحمد ولفظها عنده: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سووا قبوركم بالأرض. وفي سندي ابن لهيعة وهو سيء الحفظ، ولو طرق وألفاظ في معجم الطبراني الكبير. وأما الحديث المشهور على الألسنة بلفظ: خير القبور الدوارس، فلا أصل له في شيء من كتب السنة، وهو بظاهره منكر. منكر ليه؟ لأنه لا أصل له، ثم إن متنه مخالف لمتون الأحاديث الصحيحة، وهو بظاهره منكر، لأن القبر لا ينبغي أن يدرس، يدرس يعني يستوي الأرض، بل ينبغي أن يظل ظاهرا مرفوعا عن الأرض قدر شبر كما سبق، ليعرف فيصان ولا يهان ويزار ولا يهجر. واضح؟ ثم إن الظاهر من حديث فضالة كان يأمرنا بتسوية القبور تسويتها بالأرض بحيث لا ترفع إطلاقا، وهذا الظاهر غير مراد قطعا. خدوا بالكم العلماء، يعني هذا الظاهر إنه أمر بالتسوية إنها تكون مدروسة، لا، لابد أن يفهم هذا الحديث في ضوئه الأحاديث الأخرى. قال: وهذا الظاهر غير مراد قطعا، بدليل أن السنة الرفع قدر شبر كما مرت الإشارة إليه سابقا. ويؤيد هذا من الحديث نفسه قول فضالة: خففوا، أي التراب، فلم يقل أزيلوا، خففوا. قال: فلم يأمر بإزالة التراب عنه بالكلية، وبهذا فسره العلماء. وانظر المرقاة، مرقاة المفاتيح، شرح مشكات المصابيح للخطيب التبريزي. الحديث الخامس، هم ثمان أحاديث. الحديث الخامس، قال معاوية رضي الله عنه: إن تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهما. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده صحيح، قال في المجمع ورجال رجال الصحيح. الحديث السادس، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق، أو فتحرق من الفعل أحرق، فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس، وفي رواية يطأ على قبر، والعياذ بالله. شوف التجديد، يا يعني لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق الثياب فتخلص إلى جلده، تحرق الجلد، خير له من أن يجلس على قبر أو أن يطأ قبرا. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي وأحمد، والرواية الأخرى إحدى روايتي. السابع عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة أو سيف، تخيل واحد يمشي على السيف هيقطع رجليه، لأن أمشي على جمرة أو سيف، الجمرة المتقدة من النار، أو أخصف نعلي برجلي. أخصف نعلي يعني أقوم بخياطة، أما النعل يتقطع تقوم بتخياطه. عمر ما في حد يعرف يخياطه برجليه أبدا، مش كده ولا لأ؟ حاش يعرف يخدر بيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يعني لو كلف المستحيل أهون، فيقول: أو أخصف نعلي برجلي. وذلك قال الألباني في التعليق: أي وذلك أمر صعب شديد إن أمكن، ومع ذلك يعني لا يستطيع أحد. أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. تخيل لو واحد قضى حاجته، يعني عمل الحمام أمام الناس في الشارع كده، يبقى شكله إيه لما يظهر عورته؟ فقال السندي في شرح ابن ماجة: يريد أنهما في القبح سيان، يعني أن يسير وسط القبور أو يقضي حاجته وسط السوق، الأمران سيان، فمن أتى بأحدهما فلا يبالي بأيهما أتى. قال: أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه. طبعا المقصود أوسط القبور يعني يسير خلقه على القبور نفسها وليس بين الطرق التي لي، يعني يسير فوق الموتى، هذا هو المقصود. قال: أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه بإسناد صحيح، كما قال البصيري في الزوائد وقال المنذري في الترغيب إنه جيد. الحديث الثامن والأخير اليوم إن شاء الله عن أبي مرصد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. أخرجه مسلم وأصحاب السنن الثلاثة وغيره. وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، وقد تكلمت على إسناده في تخريج صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. قال: وفي هذه الأحاديث الثلاثة الأخيرة يعني دليل على تحريم الجلوس والوطئ على قبر المسلم. تفكرين ان الموضوع اللي بنتكلم عنه لما ذكر 2 و3 و4 و5 و6 رفعها زيادة على التراب الخارج منها، طليها بالكلس ونحوه، الكتابة عليها، البناء عليها، القعود عليها، كل هذه الأمور أورد الأدلة على ذلك. الأحاديث الثلاثة الأخيرة قال: وفي هذه الأحاديث الثلاثة دليل على تحريم الجلوس والوطئ على قبر المسلم. الخط إنه يسير عليها، يضع قدميه عليها، وهو مذهب جمهور العلماء. شوف الشيخ الألباني ليه على قبر المسلم، يبقى كلمة الأواسط المقصود بها إنك تسير على القبور. قال: وهو مذهب جمهور العلماء على ما نقله الشوكاني وغيره، لكن حكى النووي والعسقلاني عنهم الكراهة فقط، وهو نص الإمام الشافعي في الأم، وكذلك نص الإمام نص الإمام محمد في الآثار، محمد الشيباني، على الكراهة، وقال: وهو قول أبي حنيفة. وقال الشافعي رحمه الله: وأكره وطأ القبر والجلوس والاتكاء عليه، إلا ألا يجد الرجل السبيل إلى قبر ميته إلا بأن يطأه، فذلك موضع ضرورة، يعني لا يستطيع أن يصل إلى القبر إلا إذا داس على بعض القبور، فهو موضع ضرورة. قال: فأرجو حينئذ أن يسعه، يعني شوف للضرورة، ومع ذلك لم يقل هو حلال، بل قال: فأرجو حينئذ أن يسعه إن شاء الله تعالى. وقال بعض أصحابنا: لا بأس بالجلوس عليه، وإنما نهي عن الجلوس عليه للتغوط، يعني للتبرز، وليس هذا عندنا كما قال. يعني بعض أصحابنا قال يجوز الجلوس عليه، ولكن النهي كان عن الجلوس للتغوط. طب جاب الكلام ده منين؟ ولذلك قال الشافعي: ليس هذا عندنا كما قال، يعني خالفه فيه. وإن كان نهي عنه للمذهب أي للتغوط، فالمذهب يعني لما ذهب إليه من أشار إليه بقوله وقال بعض أصحابنا، فقد نهي عنه مطلقا لغير المذهب، لغير هذا الذي ذكره. قال الإمام الألباني: وكأن الشافعي رحمه الله يشير إلى الإمام مالك لما قال بعض أصحابنا، يقصد إيه؟ الإمام مالك. يشير إلى الإمام مالك رحمه الله فإنه صرح في الموطأ بالتأويل المذكور، قال النهي عن إيه؟ الجلوس للتغوط، ولكن هذا لم يأتي في السنة. قال الألباني: ولا شك في بطلان كما بينه النووي فيما نقله الحافظ أي ابن حجر. قال الألباني: قلت والكراهة عندهما إذا أطلقت فهي للتحريم، وهذا أقرب إلى الصواب من القول بالكراهة فحسب، والحق القول بالتحريم لأنه الذي ينص عليه حديث أبي هريرة وعقبة لما فيهما من الترهيب الشديد. وبهذا قال جماعة من الشافعية منهم النووي، وإليه ذهب الصنعاني في سبل السلام، ومال الفقيه ابن حجر الهيتمي في الزواجر إلى أنه كبيرة لما أشرنا إليه من الوعيد الشديد. يعني الإمام ابن حجر الهيتمي أتى به في الزواجر عن اقتراف الكبائر، إذا جعله كبيرة، وهذا لا يكون إلا إذا لماذا؟ إلا إذا كان ارتكب الإنسان كبيرة نظرا لوجود الوعيد الشديد. قال: لما أشرنا إليه من الوعيد الشديد، وليس ذلك عن الصواب ببعيد. نقف على المسألة السابعة: الصلاة إلى القبور، نجعلها في المجلس القادم إن شاء الله وما بعده. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إخواننا